قد غادرت فوددت لو أن غادروا كل الأنام وتوأمي ما غادرت قد فارقت قلبي الحزين ودمعتي من موقع عيني سكبها ما فارقت قد هاجرت درب بعيد دربها والكل يسأل هل تراها هاجرت الكل يسأل ما فعلت بعدها قلت الماسية في الفؤاد تعانقت قد عاودتني كل أحزان مضت لن تنجلي إلا إذا هي عاودت كانت لروحي توأما يا حرقتي من بعد ما ابتسمت حياتي سافرت كيف الحياة أخيتي فلتصفحي كيف الحياة فغصتي قد جاورت صارت رفيقة قلبي المحزون في حلك الدجى يا توأمي بل خالقت وتسابقت أصداء ذكراك التي مكثت بقلبي بل له قد مزجت ستظل ذكراك هنا لو غادرت كل الدنا لكنها ما غادرت.